وينبغي أن يعلم هاهنا أيها الإخوة المستمعون أن تسبيح الله وتقديسه إنما يكون بتبرئة الله وتنزيهه عن كل سوء وعيب، مع إثبات المحامد وصفات الكمال له سبحانه على الوجه اللائق به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأمر بتسبيحه يقتضي تنزيهه عن كل عيب وسوء وإثبات المحامد التي يحمد عليها، فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده، انتهى. وبه يعلم أن ما يفعله المعطلة من أهل البدع من تعطيل للصفات وعدم إثبات لها وجحد لحقائقها ومعانيها بحجة أنهم يسبحون الله وينزهونه، فهو في الحقيقة ليس من التسبيح والتقديس في شيء، بل هو إنكار وجحود وضلال وبهتان. قال ابن رجب رحمه الله في معنى قوله تعالى: فسبح بحمد ربك، أي سبحه بما حمد به نفسه، إذ ليس كل تسبيح بمحمود، كما أن تسبيح المعتزلة يقتضي تعطيل كثير من الصفات، انتهى كلامه رحمه الله. وقوله إذ ليس كل تسبيح بمحمود كلام في غاية الأهمية، إذ إن تسبيح الله بإنكار صفاته وجحدها وعدم إثباتها أمر لا يحمد عليه فاعله، بل يذم غاية الذم، ولا يكون بذلك من المسبحين بحمد الله، بل يكون من المعطلين المنكرين الجاحدين، من الذين نزه الله نفسه عن قولهم وتعطيلهم بقوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح الله نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله من النقص والعيب. أيها المستمعون، إن تسبيح الله وتقديسه وتنزيهه وتعظيمه يجب أن يكون وفق دلائل الكتاب والسنة وفي ضوء فهم سلف الأمة، ولا يجوز بحال أن يبنى على الأهواء المجردة أو الظنون الفاسدة أو الأقيسة العقلية الفاسدة، كما هو الشأن عند أرباب البدع المعطلين لصفات الرب سبحانه، زعما منهم أن هذا من باب التسبيح والتقديس. ومن كان يعتمد في باب التسبيح والتعظيم على هواه بغير هدى من الله فإنه يزل في هذا الباب ويقع في أنواع من الباطل وصنوف من الضلال. ومن عافاه الله من هذا السبيل في تسبيحه فقد هدي إلى صراط مستقيم، إذ التسبيح طاعة عظيمة وعبادة جليلة حبيبة إلى الرحمن، ثقيلة في الميزان، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه. وهو صلاة جميع المخلوقات، كما قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وبه ترزق، كما صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه؟ إن نوحا قال لابنه: يا بني آمرك أن تقول سبحان الله وبحمده، فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق وبها يرزق الخلق. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. جعلنا الله من المسبحين بحمده المؤمنين بأسمائه وصفاته المحققين لتوحيده وتعظيمه. إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه الأسماء الحسنى. برنامج من الإعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، تنفيذ عبد المجيد محمد يوسف.